الإيحاء. واحد اسمه روجر بانستر، الراجل ده اللي هو جرى الفور مينيت مايل، يعني جرى ميل في اربع دقايق، الناس كلها قالوا له استحالة، ما حدش عملها، وهو واقف معاهم بعد ما كان اخذ صورة العالم، راح شاب الناس كلها وفوه راح عامل الميل في اربع دقايق قدامهم، مع انه ما كانش فيه بطولة ولا حاجة، وكسر الحاجز. بمجرد ما كسر الحاجز في نفس السنة، طبعا عشان كسر الحاجز الاعتقاد بيولد الفعل، خدوا بالكم من دي، والفعل يولد الاعتقاد. لو انا معتقد في حاجة بحطها في الفعل، لو مش معتقد فيها وحطيتها في الفعل ونجحت ادتني اعتقاد، فالاعتقاد يولد الفعل والفعل يولد الاعتقاد. ما فيش اسبوعين، في اثنين عملوها، وفي خلال السنة 26 عملوها. النهاردة لا يقل عن 22 الف بني ادم في العالم، حتى الطلبة في المدارس بيعملوها، لان في واحد بدأ باعتقاد قوي بوضوح رائع بعمل خطير وبالإيحاء. بالإيحاء، عنده إيحاء داخلي. الإنسان لما يكون عنده إيحاء داخلي محدش الدنيا يوقفه، أنت عندك إيحاء. والحاجة اللي بعدها بتوصل لليأس. اليأس، ساعات الإنسان لما يكون يائس ووصل لمرحلة اليأس ياخد قرار. مظبوط؟ في حد فيك وصل لمرحلة كان متضايق لدرجة قالك خلاص كفاية مش عايز تاني، وصلت المرحلة دي خلاص كفاية ما تكلمنيش تاني، أنا خلاص قررت وهخرج خلاص هعمل حاجة. يكون في شغلانه مش طايقها، يكون في علاقه مش طايقها، يكون في حاله مش طايقها، يكون عاوز يعني الواحد ياخد قرار بسيط. لو وصلت الايحاء وحاجه تزقك من جوه، او وصلت الياس وحاجه تشخشخك من جوه تقول لك خلاص، لما تيجي الدنيا تروح مديالك بالصالوت من ربك خلاص انا اتضايقت، خلاص مش عايز تاني. وقت من الاوقات انا قلت لكم خسرني بسرعه، لما كنت في البريجيان وبعدين كان عاوزين يخرجوني حرامي وكانوا، المهم واثبتنا ان هم كانوا بيشتروا عليا، بس اثبتها رحت ماشي. وانا في الشارع كانت امال لسه جايبه لي نانسي ونرمين، يعني ربنا رزقنا بيهم اثنين. وانا في الشارع عندي ثلاث ستات اقول لهم ولا معايا فلوس في جيبي ولا معايا فلوس في البنك، ومشيت وانا متضايق، ليش معنى انا يا رب، يعني ايش معنى انا، ما انا ماشي كويس وبذاكر وبعمل وشمال وبتاع ده الكتير، خد لك واحد منهم ما انا كويس اهو. ولقيت صوت جوايا بيقول لي بابا يا الله يرحمه، قال له افتكر يا ابني ربنا سبحانه وتعالى لما يقفل لك باب يفتح لك شباك، ولما تنط من الشباك ده هتلاقي عالم كله هتنطلق فيه، وهتلاقي عالم كله مستنيك. وقتها قررت مش ممكن اطلاقا هكون كده تاني، مش ممكن اطلاقا هتحط في الوضع ده تاني. فقعدت ادرس ليل ونهار، دخلت جامعه كونكورديا، كنت جامعه كونكورديا بدرس من 4 ل 8 كل يوم دراسات، الصبح كنت بشتغل في الهوليدي ان، كنت بشيل الكراسي والترابيزات وارميها، وبالليل كنت بشتغل حارس، انا بشتغل حارس، فاتحين 24 ساعه والعالم كده صيعه داخلين وانا بتاع كده صغير وبصيله كده من فوق خضك. واشتغلت على كده يا دوب اروح الجامعه وبعدين اشتغل وادرس واجيب الفلوس اوديهم البيت عشان نشتري بامبرز. طبعا اللي عنده توأم عارف قد ايه ممكن يشتري بامبرز في الشهر عشان بس البنوتين ياكلوا ويشربوا اللبن ويشغلوا بامبرز ونجيب غيره بامبرز شغالين على كده. فطبعا من الحاجات اللي قررت وقتها مش ممكن، استحاله مش ممكن، لان سالت واحد اسمه لانو بورلاندو، الراجل ده كان مثل الاعلى في الفنادق، واول حاجه قالها لي قال لي ابراهيم لازم يكون عندك مرونه. قلت له يعني ايه؟ قال لي اليوم اللي تلاقي فيه شغلانه هو اليوم تجهز نفسك لشغلانه ثانيه. قلت له ازاي؟ انا يا دوب لاقيها. قال لي جهز نفسك، اتعرف على ناس، خليك في السوق، خلي عندك علاقات، خلي عندك دراسات، ادرس حاجات ثانيه، ادرس كمبيوتر، اتعلم لغات اكثر، اتعلم مهنة تانية، اعمل حاجة، خليك جاهز فتوصل لقانون التحكم اللي بيقول لك الانسان في تحكم من حياته للدرجة اللي عنده اكتر من بديل لحل مشكلة واحدة. فلو حصل لك حاجة تبقى انت جاهز، الدنيا ما تحكمش فيك، انت تتحكم فيها، لان هو ده الاساس، الانسان بيحدد مصيره. وصلت المرحلة قلت فعلا بدأت ادرس وادرس وادرس، وحضرت اثنين، النهاردة حضرت 32 دبلومة. واحد يقول لك ازاي؟ جبتهم امتى يا دكتور؟ جبت الوقت منين؟ هم 24 ساعة. 24 ساعة، شوف الواحد بينام فيهم قد ايه؟ شوف الواحد بيتفرج على التلفزيون قدامه قد ايه؟ شوف الواحد بيضيع وقته في كلام الفارغ كل يوم قد ايه؟ انا ما بضيعهمش اطلاقا، بستخدم وقتي. ونفس الشيء والكلام ده كان سنة 88 89 حضرت دبلومة في الفنادق، كان 6 سنين عملتها في 9 اشهر ولخبطت ايديني، ازاي عملتها؟ اذا كان البيبي بيتولد في 9 اشهر، انا ما عملتش مشكلة معجزة. هو عندنا كام كتاب؟ قال لك 26 كتاب، كل كتاب فيه كام صفحة؟ 500 526 بكذا، قسمتها على 4 ساعات كل يوم، دول انا هدرسهم يخلصوا في 9 اشهر، حسبتها بالحساب ومشيت وراها. ولما انا عملتها الدنيا اتقلبت، مش ممكن تتعمل، يا دوب انا عملتها واحد عملها في 11 شهر، النهارده بيعملوها في 6 و7 اشهر. فقال لك لا، نخليها تبقى مرنه، طالما الانسان لا محدود، بس بتبدا بقرار. الواحد يقول لك ليه انا اكون زي الناس كلها؟ ليه بقى مثلا عارفين لما اكون الغنم ماشيين كلهم كله ماشي امشي ورا دور ليه؟ هقول لكم حاجه، في مونتريال في حاجه اسمها ستوب ساين، عارفين ستوب ساين؟ اللي هي حاجه توقفك، حاجه حمراء. الناس كلها واقفه ورا بعض، انا اول ما جيت لقيت في خط تاني فاضي، كلهم واقفين هنا، رحت انا واخد الخط ده، فلما خدت الخط ده كلهم ورايا، رحت انا واقف واخد الخط التاني، قعدت 10 دقايق العبهم، لان في ناس كتير ورا، في ناس كده حريفه يبدا ماشي ورا الناس، وانت ممكن تلعبه طول النهار، تهزقه يزعل، تبسطه يفرح، تهزقه تاني يزعل، تبسطه تاني ينبسط، ما عندوش اي كنترول على نفسه. دول تلعب بيهم زي ما انت عايز، تاخدهم في وسط البلد وتشتغل عليهم وتعمل فلوس. ما عندهوش كنترول على نفسه، طالما ما عندوش كنترول على نفسه ممكن تعمل فيه اي حاجه. مظبوط الكلام ده؟ واحده جايه تقول لي دكتور انت عندك اولاد؟ قلت لها الحمد لله رب العالمين، عندنا 2 يعني مش فاضيين، عملنا العيله بسرعه. قالت لي بتاخدهم معاك في السفر؟ قلت لها انا الحقيقه ما سافرش معاهم. قالت لي انا ما سافرش من غير ولادي ابدا. قلت لها واضح على وشي كمدام، انا اذنك. رجعت لها تاني قلت لها بصي انا وشي حلو ازاي؟ عشان عمري ما شافت بقى ولادي، شفت انت وشك مشاهد ازاي؟ عشان مش شافت ولادي، شوفك بكره ان شاء الله. وانا رجعت تاني انا عارفه ان داخل المحاضره بتاعتي، مش عاوز اشوفها على كده. انا كان ممكن اشتري منها اللي هي قالت له اه عندها حق ولادي لازم اكلمهم لازم اخدهم واحس انا باحباط. لكن انا ما اشتريتش منها حاجه، انا بعت لها تاني اللي هي بتحاول تدود. وفي الحالات دي نظبط نفسنا، فما اخدش مؤشر خارجي يتحكم في شعوري واحاسيسي، لان محدش ممكن يقرر لك تحس ازاي، محدش ممكن يخش لك جوه يقرر لك تحس ازاي، ده قرارك انت الشخصي. مظبوط الكلام ده؟ انا ممكن ابص اطلع في الشارع، بص لاي حد، قول له يا غبي، شوف هيعمل ايه؟ شوف هيعمل ايه؟ لو اتضايق يبقى جواه غبي. في حاجه جواه بتقول له انت غبي، لكن لو ما عندوش حاجه يقول لك يعني ايه اللي وصلك لكده؟ انت بتعرفه منين؟ إيه؟ وطبعا انا قلت لكم القصه دي قصه ليش جدا، كنت في لويزيانا. كان فيها اكثر من كذا الف شخص، وبعدين في شاب جالي على المسرح وقال لي دكتور على فكره انت غبي جدا. طبعا الواد ده لو كان الكلام ده قال لي الكلام ده مثلا من 20 سنه كنت اقول لا الحقيقه انت اللي غبي. لا مش انت اللي غبي، ده عيلتك كلها اغبياء. يعني كلكم برقين زي المشانين، عارفكم كلكم من صغير لكبير كلكم اغبياء. كل حزام يطلع. بس انا قلت لها ابو شويه، قلت لها عرفت ازاي؟ ازاي عرفت ان انا غبي؟ ده الوحيده اللي تعرف فيها والدتي الله يرحمها. ومن سنين ومربينا على كده. انت يا دوب شفتني نص ساعه واكتشفت وريت ان انا غبي، عايز اهنيك حقيقه. وبعدين ايه اللي وصلك كده؟ فانا بطلع من السلوك لرساله. قال لي اصلا قلت كذا وكذا وكذا. قلت له انا ما قصدتهاش كده، قصدتها كده. فانا اسف. راح ماشي وراح رجع تاني وقال لي انا اسف. قلت له تعالى خدني جيب لي هاك. ففن الاتصال كشفت لو كان انا ما اتعلمتش حاجه، اول حاجه بره كنت عايز اتعلمها ازاي اتحكم في شعوري واحاسيسي. قرار اربي العضله دي. الناس دول اللي بيتحكموا شعور بيعملوا ايه؟ وليه احنا بنسميهم باردين؟ ليه احنا بنسميهم كده؟ ليه حكمنا عليهم كده؟ بالعكس الشخص ده عارف لما تبدا تتنرفز اتنين جنب بعض، التاني ينزل اللي بيتعصب، اللي فوق بيبقى هو المتحكم لان عنده قدره يفكر صح. الشخص اللي اتنرفز ما عندهوش كنترول على نفسه، عشان ما عندوش كنترول على نفسه يبدا يقول اي كلام وفي خلال 30 ثانيه هيخرج عن الموضوع ويقول كلام فارغ. لكن الشخص اللي فوق عنده قدره انه يتحكم على افكاره ويفكر بطريقه استراتيجيه توصله الحل، توصله للهدف. مش ممكن انسان يكون متعصب واخد قرار صح. صح الكلام ده؟ وهنتكلم بعد كده مع بعض ان شاء الله في 4 ذبذبات للمخ، اني واحده فيهم ناخد فيها احسن حل؟ اني واحده فيهم ناخد فيها احسن قرار؟ واني واحده فيهم اسوء واحده؟ دلوقتي وصلنا لمرحله مبادئ 3 لاتخاذ القرار. اول مبدا التفكير. التفكير يعني ايه؟ عشان اخد قرار لازم القرار يكون مبني شويه على المنطق، يكون عندي شويه منطق. دلوقتي انا باخد قرار على اساس ايه؟ معناه ايه؟ لو الشعور واحاسيس بس لوحدها ودخلت فيها بالقرار بسرعه مبنيه على شعور واحاسيس بس مش عارف حاجه، ما لازم يكون فيه شويه معلومات. انا مبني قرار على اساس ايه؟ فاول حاجه التفكير، لازم يكون فيه معلومات، هنتكلم فيها بالتفصيل بعد كده. المعلومات بيكون فيها المنطق وبتديني التخيل. يعني مثلا انا عندي تفكيري عداني منطق معين وخليني اتخيل معلومات، لان المخ على خط الزمن يا دوب تفكر في معلومه تحطها لك في المنطق وفي نفس الوقت تحطها لك في تخيلك. لان بعد كده كل ما افكر فيها معناها مش موجوده، فكرت فيها بايه؟ بتخيلي، رحت هناك وجبتها تاني من اول وجديد. مجرد ما افكر في حاجه الاثنين يحصلوا، المنطق والتخيل. وبعدين الجزء الثاني اللي هو الاحاسيس. لما تكون الاحاسيس مبنيه على منطق معين يبقى فيها احتمال كويس، لكن لو الاحاسيس الاول هيبقى فيها خطوره، فلازم ابقى عارف انا عايز ايه واحس بيها. وبعد كده في الاخر خالص في حاجه اسمها الالهام، حاجه اسمها البديهه. عارفين في صوت داخلي ساعات يكلمك، الصوت الداخلي ده يقول لك حاجه معينه تطلع صح. مظبوط؟ هل حد فيكم مثلا كان في طابور عشان يدفع فلوس وبعدين لقى في طابور تاني بيعدي بسرعه وقررت تغير من طابور لطابور، وانت بتغير لقيت صوت داخلي بيقول لك ما تروحش ما تروحش، في مصيبه ما تروحش، ومع ذلك برضه تروح. ولما يجي دورك المكنه تتكسر، تفضل واقف هناك ساعه وتتجنن، وتبص تلاقي الطابور بتاعك عمال يعدي، وتلاقي الصوت بيقول لك انا قلت لك يا غبي ما تفهمش ليه، مش عاوز تفهم ليه، مش بيحصل لنا كلنا؟ تلاقي صوت داخلي يقول لك حاجه، ولو قالها لك وعملت عكسها يطلع صوت صح. دي اسمها الانتويشن، اسمها الانتويشن اللي هي البديهه او الالهام الداخلي. ازاي اوصل له؟ ايه الفرق بينه وبين التحدث مع الذات؟ لو سمعتها سلبيه سلبيه وكلام ضدك يبقى ده التحدث مع الذات اللي اساسا سلبي. لكن لما توصل لشعور يوصلك لراحه داخليه دي البديهه، وبالطريقه دي انا بفكر واحط منطق، وبعدين احط مع الشعور واحسسي، وفي الاخيرا اغمض عينيا واسيب البديهه، اسيب الالهام يقول لي باحاسيسي الداخليه اللي هي عميقه القرار نظامه ايه؟ يا ترى حاسس بيه فعلا؟ يبقى في الحالات دي انا بحط الاحاسيس مع الاحاسيس الداخليه الجوهريه مع المنطق، كلهم سوا بيدعموني عشان اخد قرار يكون مبني على الداخلي ومبني على الخارجي. دي هنعملها بتفصيل مع بعض بعد كده. خدوا بالكم من هنا دلوقتي. نشاطات العقل. في حاجه اسمها البيتا. وقبل ما احطها هنا هشرحها لكم الاول. يعني ايه البيتا؟ البيتا اللي هي ذبذبات المخ دورته في الثانيه بتبقى عاليه. احنا دلوقتي كلنا بنتكلم بالبيتا. البيتا هي اخطر مرحله تاخد فيها قرارات في حياتك. هكررها تاني، مرحله البيتا هي اخطر مرحله تاخد فيها قرارات في حياتك. طبعا المخ بيبقى بيدور من 14 ل 28 دوره في الثانيه، من 14 ل 28 دوره في الثانيه. يعني في حتى انا عملتها النهارده الصبح، العقل الشمال والعقل اليمين. خد بالك هنا ان العقل الشمال طبعا لو حد بيكتب ايده اليمين يبقى جزء الشمال من مخه مسؤول عن المنطق، وجزء اليمين من مخه مسؤول عن التخيل. لما تكتب ايدك الشمال يبقى العكس، يبقى العكس. فوصلت لمرحله دلوقتي خدوا بالكم من الحته السوداء اللي هناك دي، الحته السوداء دي وانا عالي في الافكار. يعني ايه البيتا؟ عارف في الافكار ناس رايحه جايه واثرات خارجيه، بفكر في اكتر من حاجه، حاجه ممكن تزعلني، حاجه ممكن تفرحني، فالجزء الراحه والاسترخاء الداخلي بيكون صغير.